ويصلى في مسجد آخر نعم. إذا صلى في مسجد آخر ثم جعل هذا المسجد يحضره مثلا مجلس علم فوجد أهل يصلون نفس الجواب بارك الله فيك أن يصلي معه لأن الغاية ألا يظهر نفسه أنه ليس مع الجماعة حيث لا يجمع بينه وبين حديث ابن عمر عندما خلف عن جماعة فقالوا لماذا لا تصلي مع جماعة فأنها رسول صلى الله عليه وسلم يصلي رجل مرتين هل أنت تحتج بحديث ابن عمر المرفوع أم بإباء ابن عمر الحديث معناه لا صلاة في يوم مرتين بنية الفرق